ومع ذلك لأنها تتيسر لوضع قواعد وأصول ومنطلقات لها. وأخيرا فيه مقال نشر في الأسبوع الماضي للدكتور وليد رشودي حول الحقيقة وضع إخواننا في لبنان، وقال وعنوانه تجدونه في المواقع أو في بعض المواقع عن طريق محرك البحث، إخواننا أهل السنة، هكذا عنوانه الذي ذكره الدكتور وليد فيما أذكره الآن، إخواننا أهل السنة في لبنان في ذمة من أيد النصر، من أيد حسن. نعم، فأرجع المقال قوي الحقيقة وفيه تفصيل وإيضاح للصورة وما يجري فيها، وحتى لا نؤخذ على حين غرة ونعاقب بهذا الأمر وسلم أهل السنة الآن في لبنان، من انتصر لهم؟ من وقف معهم؟ من دافع عنهم؟ إلا القليل. المهم الوعي بهذا الذي يجري. تأخرت عليكم وأوافر إن شاء الله مع سورة ومع قصة نوح عليه السلام بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.